فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحرمين الإمام يبلغ التكبير عن طريق المكبر ثم يردد أحد المؤذنين ويبلغ، فهل هذا مشروع؟ والله الحرم لسعته وكثرة المصلين في الساحات وفي السطوح، الحرم له وضع خاص يحتاج إلى وجود المبلغ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.